من كثرة عمليات التجميل اللي سوتها هذه المرأة. والله شيء عجيب، هذا زمان قديم ها في بني إسرائيل، من شدة التغييرات اللي سوتها هذه المرأة على هيئتها الجديدة حتى صاحباتها ما عرفوها. سبحان الله، هم شبينهم وهم يشوفونهم وعارفين هذه مين، من كثرة العمليات. مثل الآن ما يسوون عمل تجميل الآن، شفط ونفط أو شنو، شفط ونفخ، شفط مكان ونفخ مكان وسيليكون مكان. سبحان الله. طيب هذين عاد في تلك الفترة على قدهم، لكن حتى على قدهم يأثر شلون صاحباتها الحريم وعرفوها. معنى الحريم شنو؟ عندهم ميزة، شنو عندهم؟ عندهم رادار، يعني يكشفون على طول، يدققون في الصغار وفي التفاصيل على طول، يكشفون هذه بنت فلان، هذه فلانية، يعرفون هذه مع الرادارات اللي عندهم مثل القبة الحديدية. ما اشتغلت القبة الحديدية، هي وقفت، صدها شلل. طيب عرفوا، شافوها ما عرفوها. شلون يا جماعة، شلون كيف الاسقاطات؟ عشان تسمعون الدرس. الرادارات ما اكتشفوا البنت هذه، من هذه وهذه حلوة ومتزينة وتعدلة، أول مرة نشوفها. لا بعدين فمشت معاهم ما عرفوها، وبعدين سوت ايش الحركة الخطيرة؟ الحركة البهلوانية ايش سوت؟ قولوا الحركة البهلوانية، فتحت قفل اللي في الخاتم مثل الفراغ، وفتحت الغطاء وطلع المسك، وحركت المسك بعد في حركات وسكنات وبركات، حركت يدها فايش طلع المسك، انطلق، كان محبوس مثل المارد. كان محبوس داخل الخاتم اللي في فراغ. طيب شوفوا يا جماعة الحيل شلون، حيل خطيرة، حتى الشيطان في الزاوية قاعد. ففتحت المارد وطلع المسك وطلعت الريحة، وفوق ذلك حركت اليد فوق تحت مثل حركات ايش الكونغ فو وكاراتيه، تحرك يا ولد تحرك. فلما حركت يد الحركة البهلوانية الخطيرة فوق وتحت فوق وتحت، طلعت الريحة، الناس داخل مو متعودين على الحركات، بنو إسرائيل داخل. طيب فداخل وتأثروا، وهكذا كانت فتة النساء، صاحباتها ما عرفوا، وففاح ريح المسك وكأنها تتفاضل عليهما، ترى أنا أحسن منكم وأجمل منكم. يعني هي أردة، هي يعني قزمة وقصيرة ولا جمال ولا كمال، سوت عمل التجميل وصارت تتفاضل عليهم. طيب وفي رواية علي أحمد، أنا هنا رواية مسلم زدت رواية أحمد، ليش؟ نقطة مهمة جدا. في رواية أحمد، فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفث ريحه. قال العلماء في تفسير هذا النص، أي أنها مرت بمجالس الناس والرجال، وفقط بالحريم، هذه الطلعة، هذين رفقات الطلعة الاثنتين اللي طلعوا معاها، لكن هي في الأصل تطلع وراحت مرت على مجالس الرجال والناس وتسوي لهم الحركات هذه، وتتعمد تحريك الخاتم ليفوح ريحه فيشمه الناس فتنجذب الأنظار إليها. يا لي حيلهم، رجالهم رايحين فيها ونسوانهم في 50,000 دائرة رايحين، هذا حريمهم. طيب ف وهنا أيضا يشير إلى أنها كانت تمر على مجالس الرجال، ما حد ينكر عليها، لأن لو في واحد من الرجال الناصحين الذي قام بالاحتساب وخذها وأدبها وأنكر عليها لانقطع شرها، لكن هذا معناه تأثرت في ذلك المجتمع وتقبلها المجتمع ولا أنكروا عليها، بدليل مرت قرون على هذه الحادثة فيخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحيل التي كان يقوم بها نساء بني إسرائيل، وثم وصلتنا إلى الآن هذه الحيل. والآن نجد نعلم هذا الحديث يمكن يضاف إلى القائمة السوداء لأوائل بني إسرائيل، من هنا كانت البداية في الإغراء والإغواء، من هنا كان تغيير خلقة الله عز وجل. شوفوا كيف غيرت خلقة الله عز وجل، طولت روحه وإضافت مؤثرات خارجية مثل العطور والزينة، وعقبة الاختلاط والدخول على الرجال

من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض. فرع من بني إسرائيل، يعني قال السبط من بني إسرائيل، أي فرع، جماعة، طائفة، مجموعة من بني إسرائيل خالفوا أوامر الله تعالى، فبعد المخالفة إيش تأتي العقوبة. فماذا كانت العقوبة؟ فغضب الله عليهم ولعنهم وعاقبهم بأن الله تعالى حولهم إلى أنواع من الحيوانات التي تدب وتمشي على الأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قال الله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نسأل الله تعالى العفو والعافية. الله المستعان، الله المستعان. فالمسخ موجود عندهم، المسخ موجود عندهم، منهم من مسخهم الله تعالى قردة، ومنهم مسخهم إلى خنازير. ونعرف قصة أصحاب السبت الذين مسخهم الله تعالى إلى قردة. هناك يا إخوة، هذه فائدة مهمة جدا، هناك نوعين من المسخ، نوعين من المسخ، المسخ البدني والمسخ الفكري، ولبني إسرائيل نصيب في كلا النوعين. المسخ البدني مسخوا يعني في أجسادهم أو في أبدانهم، طيب، لكن الأسوأ من المسخ البدني هو المسخ الفكري، أن يتحول هؤلاء إلى مروجين للمنكرات. هذا أسوأ أنواع المسخ. تخيلوا، صار هؤلاء الآن، لو تراقب هؤلاء لو تراقبهم بنو إسرائيل، إيش أعمالهم، إيش جهودهم على مستوى العالم، والمنظمات التي عندهم والجمعيات التي عندهم، يروجون لماذا؟ يروجون لأفكار الشذوذ والأفكار الشيطانية، بمقابل أنهم يزعمون أنهم أهل كتاب. اللي عنده كتاب سماوي يقوم بهذه الأفعال، يقوم بهذه الجرائم، يقوم بهذا الشناع، يقوم بهذه الضلالات. همه إضلال الناس وترويج الانحراف والتعري والأفكار الهدامة والأفكار الحادية والأفكار الشيطانية، شيء عجيب مذهل. يصير همهم إضلال الناس، بس همهم إضلال الناس. كل الجمعيات والمؤسسات التي قد تحمل أسماء دولية أو عالمية، همها إضلال البشر عبر قنواتهم وعبر جمعياتهم وعبر محطاتهم وعبر مواقعهم. وحتى هذه الآن الشركات التي تبث الأفلام والمؤسسات والإنتاجات الإعلامية والسينمائية، كل همها ترويج وأجندات لإضلال البشر وإلقائهم من النار. شيء عجيب. أنتم تقولون أنكم شعب الله المختار، أنتم تقولون أنكم أبناء الله، أنتم تقولون أنكم أحباب الله، وهل الذي يعبد الله يضل خلق الله؟ إيش هذا المسخ الفكري؟ أعوذ بالله. والله يتحول من شعب يقولون أنهم شعب الله المختار في الأرض إلى شعب مفسد في الأرض، شيء مذهل. ثم يأتي شخص ويقول: ما الحكمة من خلق النار؟ ما الحكمة من خلق النار؟ يا الله، إن لم يكن هؤلاء من أهل النار، فمن يكون من أهل النار؟ والله شيء عجيب. لو سريع، بس لو الشخص فقط يتأمل. ونحن والله عز وجل بعث محمد عليه الصلاة والسلام لينقذ النار، لينقذ الناس من النار، ونحن همنا نريد الخير للناس، نريد الهداية للناس. وكم نفرح عندما نشوف غربي، نحن كنا نبغض هؤلاء الغربيين لمعاداتهم للدين والإسلام وسب النبي عليه الصلاة والسلام. هم أنفسهم الآن لما يقرؤون القرآن ويتأثرون بالقرآن نفرح بهم، نفرح لهدايتهم. لا نعرفهم، نعرف هؤلاء من بني الأصفر، من النصارى، وبعضهم من اليهود، لكن لما نفرح، لكن لما نسمع أنهم يقرؤون القرآن وتأثروا بالقرآن، وأحداث غزة